تفسير الآية 68 من سورة صاد. يقول تعالى: أنتم عنه معرضون، أي لكن بعضكم أيها الناس معرضون عنه، أي يعطونه ظهرهم ويلتفتون وينصرفون ويبتعدون عنه ويتركونه ويهملونه بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، فسيتعسون حتما تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم. وما فعلوا ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وفي هذا ذم شديد لأمثال هؤلاء، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين.